متحقق في حسه ونفسه، وذلك أن القرآن هو الدواء والشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. شفاء للقلوب وشفاء للأبدان، شفاء للمرء وأنيس كلما ضاقت أمامه مسالك الحياة وشعابها، وافتقد الرائد عند الحيرة والنور عند الظلمة. يجد القرآن خير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا وبهاء، وبه تنضبط النفس المترددة أمام الزوابع والأعاصير، فلا تغرق في لجة المهالك. ولربما ضاقت بالمرء الضوائق ومارت في وجدانه المخاوف ويشده ألمه، فلا يجد إلا أن ينشد راحته في بضع آيات من القرآن يرددها. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يقرأ المسلم القرآن فإذا بالسكينة والطمأنينة يعمران قلبه وجوارحه، ثم تقدم النفس بعد ذلك لا تبالي ما يحدث لها وهي تقرأ قول ربها: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وبذلك تتبخر وساوس السوء ووساوس الضعف، ويظهر للنفس أن الإنسان مبتلى بالأوهام أكثر مما يبتلى بالحقائق، وينهزم من داخل نفسه قبل أن تهزمه وقائع الحياة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. عباد الله، لا يعرف مظلوم تواطأ الناس على ظلمه وزهدوا في إنصافه كالقرآن، فلله ما أقل عارفيه. وإن أحدنا لو ذهب يبحث عن العاملين، عن العاملين بما فيه بحق وصدق في أغلب ما يرى ويسمع لأعياه طلابه. اتخذ الناس هذا القرآن مهجورا، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. صحف ومجلات وحكايات وثقافات تموج بها الدنيا صباح مساء، وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن المرأة المسلم لا يعجب من مواقف كثير من الناس أمام كتاب الله عز وجل، وقد أحاط بهم الظلام من كل جانب فيتخبطون فيه خط العشراء. أفلست النظم وتحطمت كثير من المجتمعات، وتدهورت القوميات والعالميات، وأنتنت الحريات اللادينية المزعومة. فالعجب كل العجب أن يكون النور بين أيديهم ثم هم يلحقون بركاب الأمم الكافرة في كل نهج ومسلك، فلا يستطيعون سبيلا إلى الهداية. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. والواقع أيها المسلمون أن أهل الكفر والإلحاد أشغلوا المسلمين عن نورهم، وأبعدوهم عن مصدر العزة، وأغروهم بطيف أنوار، زعموها في السياسة تارة، وفي العلوم الدنيوية أخرى، وثالثة في المال والقهر والجبروت، ورابعة في الغزو الأخلاقي والثقافي المترجم عبر وسائل متناثرة تتلقفها أقطار المسلمين ومجتمعاتهم إلا من رحم الله. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لقد قصر جمع من المسلمين مع كتاب ربهم، حتى إن الواحد منهم ليختم القرآن كله ثم يخرج منه بمثل ما دخل فيه، ما فهم من معانيه شيئا. ولقد قصر جمع من المسلمين مع القرآن حتى قصروا برهم به على أن تتقن مخارج حروفه فحسب وتفتح به البرامج وتغلق معقوبا بصخب وعطب من أغاني ماجنة ومشاهد مضللة ويردد في المآتم ويعلق في المجالس ويسأل به المال والجاه ويعلق تميمة على الرقاب أو يلصق بالصدور. قال الفاروق رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس، إنه أتى علي حين وأنا أحسب أنه من قرأ القرآن إنه إنما يريد به الله وما عنده، ألا وقد قيل لي إن أقواما يقرؤون القرآن يريدون به ما عند الناس، ألا فأريد الله بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم. فلله كم من قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، وكم من ظالم أفاك متجبر يقرأ القرآن فيلعن نفسه، ألا لعنة الله على الظالمين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أيها المسلمون، ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته وسعادته من تدبر القرآن وإطالة النظر فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معاني الخير والشر وعلى حال أهلهما، وتريه صورة الدنيا في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، فيرى غرق قوم نوح، ويعلم صاعقة عاد وثمود، ويعرف غرق فرعون وخسف قارون. بتدبر القرآن يعيش المرء مع الآخرة كأنه فيها، ويغيب عن الدنيا حتى كأنه خارج عنها، فيصير في شأن والناس في شأن آخر، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لقد أنزل الله القرآن من فوق سبع سماوات للتدبر والتعقل، لا لمجرد تلاوته والقلب لاه غافل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال الحسن البصري رحمه الله: أن أنزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. عباد الله، يقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. فما بال قلوبنا يا عباد الله، ما هذه القسوة عند تلاوة كلام الله؟ ما هذه الأقفال التي على القلوب؟ مواعظ تتلى وعبر تسمع وسور تقرأ، ولكنها تدخل من اليمنى وتخرج مع اليسرى. من منا بكى عند قراءة الحاقة؟ ومن ارتجف حين سمع الزلزلة؟ ومن تاب يوم أن قرأ القيامة؟ ما هذا الران الذي على القلوب؟ أفقدت قلوبنا من حجر؟ أما إنه لو أنزل هذا القرآن على جبل لخشع وتصدع من خشية الله. ولكن قست القلوب فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وما الله بغافل عما تعملون. أعاذنا الله وإياكم من القسوة والغفلة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، يقول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وأيم الله وأيم الله، لقد كان خوف المصطفى صلى الله عليه وسلم وخشوعه وبكاؤه عند قراءة القرآن لا يوصف ولا يجارى. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، رواه أبو داود والترمذي. وثبت عند الترمذي والحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي أنه صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإلى الشمس كورت. وقد قرأ عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سورة النساء، فلما بلغ قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال مرة لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فقرأ القرآن ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت حقويه. قالت: ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت حجره. قالت: ثم اتكأ على جنبه الأيمن ووضع يده تحت خده ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض. فدخل عليه بلال فآذنه بصلاة الفجر وقال: ما يبكيك؟ فقال: لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، رواه ابن حبان بإسناد جيد. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رجلا أسيفا لا يستطيع القراءة من كثرة البكاء. وقد خرج الفاروق رضي الله تعالى عنه ليلة يعس فسمع قارئا يقرأ: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فقال رضي الله تعالى عنه: قسم حق ورب الكعبة. وخر مغشيا عليه فحمل إلى بيته وبقي مريضا 30 يوما يعوده الناس. بل إن القرآن أيها المسلمون كان يصل إلى قلوب الكافرين وهم أبعد خلق الله عن الله وعن كتاب الله. فهذا عتبة بن ربيعة وهو من المشركين استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من سورة فصلت، فلما قام عتبة إلى أصحابه قال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. ثم قال لهم: قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. وما كان من النجاشي وقومه حين سمعوا سورة مريم يقرأها جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلا أن فاضت أعينهم من الدمع فأنزل الله فيهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق